طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قلنا إيه؟ بقي طماعة معاوية في الوقت هذه لم تزايله، لم يتخلى عن طمعه في الوقت، عينه عليها. حتى إذا مات عمرو بن العاص رحمه الله تعالى أراد مصادرتها من ورثة عمرو. فعن سعد بن إبراهيم أنه سمع رجل من بني مخزوم يحدث عن عمه أن معاوية أراد أن يأخذ أرضاً لعبد الله بن عمرو. هذا مين يروي؟ ابن كثير، الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد والسنن المجلد 26 صفحة 456، أن يأخذ أرضاً لعبد الله بن عمرو يقال لها الوهط. نعم. فأمر عبد الله بن عمرو، فأمر مواليه فلبسوا آلتهم، تجهزوا الحرب. قال لك حتصير حرب، لن نسلم أرضنا هكذا لمعاوية، ما في، نقاتل عنها. وأرادوا القتال. قال: فأتيته فقلت له: ماذا؟ عبد الله بن عمرو. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا. وهذا ظلم، قال له بين. فطبعا إيه، تركها معاوية، بدأ حصل في دم وقتل وفضيحة أخرى من أيام، لكن ظلت عينه عليها سبحان الله. نعم. قال ابن أبي عاصم الإمام صاحب السنة الإمام الجليل في كتاب الأحاد والمثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى أن قال عن عطاء أن عائشة بعث إليها معاوية بقلادة، حدثتكم بهذا، قومت 100,000 درهم فقسمتها بين أمهات المؤمنين، لا أدري دنانير أو دراهم. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، قال سعيد بن منصور، هذا الحديث أصله عن سعيد بن منصور في السنن، هذا أهم، حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية. ما معنى باعت من؟ باعت له يعني، يعني من اللي اشترى؟ معاوية، وهذه أم المؤمنين. طب يا أخي، هذه زوجة الرسول وبتعطي أنت كذا، أعطيها، ما دخل حجرتها، لا اشتراها، هاتي أي أملاك، ها خذوا فلوس وهذه الأملاك. باعت حجرتها من إيه؟ من معاوية ب100,000. هيجيك هذول يقول لك: لا يا أخي، هذه في مناقب معاوية، حرصا منه على إيه؟ أن يكون في البيت الذي دخله الرسول وربما صلى فيه وتشفع وبكى. إيه، حنشوف إيه سوى في آل بيت الرسول، وإيه سوى في مدينة الرسول، وإيه سوى في شهداء أحد، وإيه سوى في سنة النبي وفي أحاديث النبي. عميل الكلام هذا، ما في، ما لا يسوق علينا الكلام هذا، مستحيل. إيه، باعت حجرتها من معاوية ب100,000، وكان لها أخ يهودي، طبعا أخوها، فعرض عليها أن يسلم فأبى، فأوصت له بثلث المئة، حوالي 34,000. طبعا هذا خيال، انتبهوا، هذا خيال المؤمنين أيضا كما قلت لكم، ما مش هذه صفية بنت حيي زوجة الرسول، أمنا، فيطلع أبوها جدنا، ولو كان كافر، ما هذا أنساب يعني، جدنا بيطلع، ويطلع أخوها اليهودي هذا الذي أبى أن يسلم، يطلع برضو إيه؟ خالنا، عشان خال إيه؟ المؤمنين يقول لك. ومحمد بن أبي بكر اللي حرقوه في جيفة حمار برضو إيه؟ خالنا هو. لا، مش خالك هذا عاد، لأنه هذا مش من نسل معاوية، من نسل أبو بكر الصديق، بس معاوية خال المؤمنين. ابن عمر مش خالنا، محمد مش خالنا، عبد الرحمن مش خالنا، بس معاوية بضلوا خال المؤمنين. أعطوه اللقب، شيء مضحك يعني، شيء صبياني فعلا، شيء صبياني. ومر بنا إنكار مسروق على معاوية بيع الأصنام إيه؟ للهنود. وشوفنا إيه؟ في البلاذري وفي غيره. وفي كتاب الإكراه من المبسوط، عشان تعديدا للمصادر كما يقال، المبسوط الاسترخسي، وأصل كتب محمد إيه؟ ابن الحسن. بتروح المبسوط المجلد السابع، الجزء 27، كتاب الإكراه. وذكر عن مسروق رحمه الله أنه قال: بعث معاوية رضي الله عنه بتماثيل من صفر نحاس تباع بأرض الهند، بهمك يا محمد هذا، في المبسوط للسرخسي 27-224 كتاب الإكراه، من صفر. وشوف بعدين تأول كيف بتأولوا له، وبطلع حجة وبرجحوا صحة بيع الأصنام كاملة للكفار بعمل معاوية. والراجح عند الفقهاء أنه لا يجوز، ولما نلاقي صلبان وأصنام وكل ما عبد به إيه؟ أحد من دون الله، هذا يكسر ولا يباع كما هو، ما بنبيعه زي ما هو، ويستعان بها الكفر والشرك. معاوية كان يبيعه زي ما هو. قالك لا، معاوية أفقه من مسروق. ومين مسروق هذا؟ تابع هذا، معاوية صحابي جليل ورضي، وبطلع كلامه حجة وهو أفقه، وبطلع ينفع نبيع إيش؟ الأصنام كاملة والأشياء والصلبان والأشياء هذه. وأبو حنيفة أفتى هيك، ومحمد الحسن خالف، لكن مش صح، لا، محمد الحسن هو كلامه صح. على كل حال، قال: من صفر تباع بأرض الهند، فمر بها على مسروق رحمه الله فقال: والله لو أني أعلم أنه يقتلني عن معاوية لغرقتها السفائن هذه، غرقها يقتلني. ولكني أخاف أن يعذبني فيفتنني، وأنا ما أصبرش على البلاء والتعذيب، أخاف أفتن بعدين. وين الفتنة عاد؟ أن يقولوا هذا جائز وأباركه وأفتي لك به. طبعا هذه الفتنة، إيش حيصير الفتنة يعني؟ وما يعملهاش. الباطل باطل، هذا باطل يا أخي، تبيع أصنام أنت قاعد يا معاوية، ناقصك فلوس. والله لا أدري أي الرجلين معاوية، إيش الإنسان هذا؟ رجل قد زين له سوء عمله، أو رجل يأس من الآخرة والعياذ بالله، زي الكفار يعني. يا رجل ضال مضل زين له سوء عمله، أو رجل كافر ما بآمنش بالآخرة. كان قال مسروق أبو عائشة ابن عبد الرحمن الهمداني قال: أو رجل قد يأس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا والعياذ بالله. طيب حنشوف الحديث اللي أخرج الإمام أحمد وانفرد به مسلم دون البخاري، حديث مهم جدا جدا، وطبعا نشوف التأويلات السخيفة الباردة. أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، اسمه عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست. هذا مين؟ ابن عبد رب الكعبة، هذا عبد الرحمن. فقال عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل. شو ينتظل؟ يرمي بالسهام، هذا اسمه الانتظال. ومنا من هو في جشره. شو الجشر؟ الدواب يخرج بها صاحبها من بيته أو من مكانه إلى المرعى ويبيت بها، لا يعود بها إيش؟ إلى البيت. يقال جشرها، يجشرها جشرا، من باب نصر، ينصر نصرا، كويس؟ فالرجل في جشره، يعني دواب يرعى بها بحيث يبيت بها في المرعى ولا يعود بها إيش؟ إلى الحضائر. ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. الصلاة منصوبة على إيه؟ على الإغراء، كما نقول الجهاد، العمل العمل، البدار البدار، منصوب على ماذا؟ على، وفي منصوب على التحذير، ولكن النهر النهر، السيارة السيارة، لا تضربك يعني، هذا على التحذير. الصلاة جامعة على الإغراء، العمل العمل على الإغراء، جامعة طبعا منصوب على الحالية هذه. الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، إلا كان حقا عليه وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فترقق أو فيرقق بعضها بعضا. ما معنى هذا يعني؟ يعني كلما أتت فتنة قال الناس عظيمة كبيرة مهلكة، فإذا ولتها فتنة أخرى قالوا ما أصغر إيه الأولى، إيه بسيطة طلعت فتنة ألعن، وهذه اللعينة الفتنة هذه تأتي فتنة ثالثة يقال أوف الفتنة تلك كانت إيه يسيرة، وهكذا. هذا معنى والعياذ بالله فتن يرقق بعضها بعضا. نعم، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إيه لا تتوفنا مفتونيين. نعم، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هي، هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، النبي يعطينا إيه مخرج من الفتن، ويدخل الجنة، مش يدخل، لا يدخل، هذا تأول إيه القرآنية، فمن زحزح عن النار وأدخل، الله قال الجنة مش دخل، إذن يزحزح ويدخل، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الإنصاف كما تحب أن تعامل عامل الناس. نعم، ومن بايع إماما يعني خليفة أو كذا فأعطاه صفقة يده، يقال صفق بيده، هيك هذا اسمه الصفق إيه باليد، يقول إن إخواني الأنصار ألهاهم إيه الصفق بالأسواق، أنا يعني بصير بيعة، اتفقنا بسم الله بركة الله، اسمه إيه الصفق. فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر إمام آخر بده يأخذ الخلافة عاد، وعليك بويع خلاص، مثل مين هذا؟ مثل علي ومعاوية، علي بويع، بيعوا العالم كله إلا إيه؟ شوي من أهل مصر رفضوا، وأهل الشام، والبقية كلهم بيعوه، خلاص النبي حكمه واضح، يضرب عنق معاوية، يقتل، يقاتل، الأمة كلها تجتمع على قتاله، أو يدخل فيما دخل فيه إيه؟ الناس، وخاصة اللي بيعوا مين؟ الأنصار والمهاجرون، ما في، انتهينا، لك لا، تأول فأخطأ وله أجر، النبي يقول اضرب عنقه، يقول لك له أجر، العبوا بالدين، لعب لعب. فليطعه إن استطاع، ف... فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. فدنوت منه. مين بيقول هذا؟ عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قرب من عبد الله بن عمرو بن العاص. فدنوت منه فقلت له: أنشهدك الله، أنت، يعني أنت، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال له: هذا كلام خطير وفي شغلات خاصة في الأخير هذا. فأهوى بيدي إلى أذنيه وقلبي، عمل له هيك، قال له: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: نعم، أنا سمعت وفهمت زي ما حدثتكم به. طبعا عبد الله بن عمرو صحابي جليل ورجل غير متهم. نعم. فقلت له، هذا ابن عبد رب الكعبة، طيب ما دام سمعته ووعيته كويس، ووعيته اسمع هذا. فقلت له، هذا موضع الشاهد عندنا، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أين علماؤنا من هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد؟ صحيح بلا مثنوية، ما في قولان فيه، قول واحد. بماذا وصف معاوية؟ بوصف الطغاة الذين يأمرون الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وأن يقتلوا أنفسهم. هذه معاوية، هذه معاوية في كلمتين. واقرأ التفاسير عاد والسخفات، وأنا الآن سأنقذكم من هذه التفاسير الباردة الضائعة التائهة بكلمة واحدة. عبد الله بن عمر نفسه لم يقل له اسكت، فض الله فاك، أعظمت المقال في أمير المؤمنين، أبدا. يعلم ابن عمر أن الذي قاله الرجل حق تماما، وابن عمر عارفه، لذلك لم يعترض عليه بكلمة. صح هذا الحديث؟ إيش عمل؟ فسكت ساعة، وعند أحمد هنيها ساعة، قطعة صغيرة من الزمن، يعني قطعة صغيرة من الزمن، 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، وعند أحمد ووضع يديه على جبهته ونكس. طبعا شوف، هذا رجل ولع، عبد الله بن عمر، وعالم كبير ومحدث كذا، ما بده يتكلم كلام يدافع عن معاوية كما دافع الشراح، سواء النووي أو الأبي أو السنوسي أو الهرري الأرمي. شوف الكلام، كلام عجيب. أو القرطبي في المفهم، أبو العباس، لو كذا ومعاوية ليس ممن كذا، ومعاوية ما شاء الله لا يأكل أموال الناس. شو الكلام هذا يا أخي؟ لو هذا الكلام فيه شيء من حق لرد به من؟ عبد الله بن عمر، يقول له اسكت، أعظمت الفري على المؤمنين، متى فعل معاوية هذا؟ أبدا. ابن عمر يعرف أن هذه الحقيقة، لذلك لم يتعقبه بحرف واحد، وعظم عليه السؤال لأنه أمام الناس، وسوف ينقل هذا لمين؟ لمعاوية، هينقل كلام هذا. الأمر محرج جدا جدا، معاوية معروف من هو. المهم، فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله عز وجل، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر شفت، قال له ححكي الحق، شيء في طاعة الله بطيعه، شيء في معصية ما تطيعوش. واضح. والسؤال كان عن العطاء والمعصية، عن المعصية، يأمرنا بمعاص غليظة، أكل أموال بالباطل ونقتل أنفسنا. كيف هذا؟ يقتل بعضنا بعضا لكي يثبت الحديث، وين هذا؟ في أحمد ومسلم. كيف ضيعوه؟ بالتأويلات الباطلة الفارغة. تقرأ والله يعني أصابني الكباد لما أقرأ، ما هذا؟ أقول أين العقل؟ تعرفون هذا هو الفهم الأيديولوجي، الفهم المذهبي، مش الفهم العلمي. فهم العلمي دليل جديد. سوف أضطر رغما عني، بالأمس اتصل بي أحد إخواني وأحبابي متابع السلسلة، هو أهل علم يعني في إسبانيا، وقال لي: الشيخ أنا لم أقرأ هذا الشيخ عبد الله التليدي، لأنه هذا الكتاب ليس عندي. قال لي والله ذكر هذا، مع أنه الشيخ هذا كان من تلاميذ الحافظ الغماري قدس الله سره، وبعدين صار سلفيا في الاعتقاد في العقيدة، صار سلفيا الشيخ التليدي هذا، رحمة الله عليه، معروف. وقال لي: مع ذلك ذكر في كتابه بشكل واضح، قال: معاوية وأفعال معاوية كذا، علينا نحن معاشر أهل السنة أن نجيب عنها جوابا واضحا لم نتكلم به إلى اليوم. الرجل عليه أمور عظيمة جدا لابد أن نقول فيها الحق. قلت: ولما لم يقل؟ مدام ذكر هذا، لما لم يقل هذا الموضع؟ أنت الآن تتحدث بمناسبة حديث، شرح حديث أو كان عن معاوية، تكلم وقول كلمة لله، وقول وشهادتي عن معاوية على ما درست وفهمت وحفظت أنه 1 2 3 10، وبرئ ذمتك. يعني على كل حال قال الشيخ، وشاء سأبحث عن كتابي هذا وأشوف بالضبط إيه أرى ماذا قال الشيخ عبد الله إيه تليدي رحمة الله عليه. نعم، في نبلاء الذهبي سير على النبلاء المجلد الثاني صحيفة 411، ابن عون حدثنا محمد وحدثنا عمر ابن كثير ابن أفلح وهذا حديثه قال، هذا ذكرنا لكم إياها. نعم، قدم أبو أيوب على معاوية فأجلسه معه على السرير وحادثه وقال يا أبا أيوب، لها ما حدثناك إياه، من قتل صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول يوم كذا وكذا؟ طبعا واضح أنه هذا اليوم كذا وكذا من أيام مين؟ من أيام الله ضد الكفار، يا في الخندق وهذا بعيد شوية أو أحد أو بدر. قال له صاحب الفرس البلقاء، الله أعلم مين هذا، عاد كان أحد أخوالي أحد عموماتي أحد أقربائه لمعاوية، معاوية اليوم قاعد يحمل هم مين اللي قتله هذا، وعارف طبعا أبو أيوب قتله، ويعني حاز في نفسه، شو بالله عليك؟ إيه طبعا ثارات الجاهلية، ثارات إيه؟ الجاهلية. قال له مين قتل صاحب الفرس البلقاء يا أبا أيوب؟ هذه من ذكرها؟ الذهبي في النبلاء. قال أنا. قال له أنا قتلته، أنا كنت مع رسول الله وهو كان كافر قتلته. أي معناها أنا؟ إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر. تحرجني قلبي بالسؤال هذا؟ أنا اللي قتلته هذاك يوم ما كنت أنت وأبوك على الجمل الأحمر وعلى فرس البلقاء هذاك تحملان لواء الكفر. قال له يا معاوية، أبو أيوب الأنصاري هذا، لذلك قلت لكم في شبهة إيه في اغتيال أبي أيوب أيضا، بعد ما غضب جدا جدا على معاوية قال له لا يظلني سقف وإياك يا معاوية، راح في الشيء على الغزو مات غالي، قال لك مرض ومات رحمة الله عليه، خلصنا منه. وحنشوف شغلات احنا الآن هنا، يقول له إلى ابنه ذلك أخفى، مات راح في جهاده مات، يقول له ذلك أخفى، معنى قتل ولا استشهد هو، مش أنا بيوب واحد ثاني طيعناه باسم الحرب جهاد وغادي يقتل، ذلك أخفى، يقول لابنه كوارث كوارث. أصل القصة هذه ذكرها الذهبي في تاريخ دمشق بن عساكر. ثم قال الذهبي أبو إسحاق الفزان عن إبراهيم بن كثير سمعت عمارة بن غزية قال دخل أبو أيوب على معاوية فقال صدق رسول الله، طبعا جاب القصة إيه مبتورة، القصة تماما كما قلت لكم، طلب منه شيئا فلم يعطه، فقال عاد أبو أيوب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته يقول يا معشر الأنصار إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا. فبلغت معاوية فصدقه، كيف يعني فصدقه؟ في الرواية الثانية قال فقال معاوية فأنا أول من صدقه، شفتوا أنا جعلت النبي صادق، يعني استأثرت عليكم ولم أعطكم فطلع النبي صادق، الحمد لله مزية إلي، جريء. فقال أبو أيوب ما أجرأه، لا أكلمه أبدا ولا يؤويني وإياه سقف، مدام بلغت القحة أنه يستهزئ بالنبي للدرجة هذه انتهى بينه وبين معاوية أبو أيوب الأنصاري. وخرج من فوره إلى الغزو فمرض، مرض، فعاده يزيد بن معاوية وهو على الجيش، يعني هو يزيد كان هو أمير الجيش، فقال هل لك من حاجة؟ وطبعا معروف اللي يقرأ التاريخ يزيد رفض أن يذهب في جيش القسطنطينية هذا، وتشاغل ثلاث أيام مع الجواري، وبعدين أبوه جابه وعنفه بدك تروح، وأرغمه أن يلتحق بالجيش، يعني لا عنده نية في الجهاد ولا راح بنية ولا بده، صح ولا؟ وعلى كل حال راح ابتداء أو راح بعد ثلاثة أيام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، فلا تضحكوا على المسلمين بالعمومات، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، مين كان أميره؟ يزيد مغفور له، بلى هبل، هذا اسمه هبل، ما عاد يجوز علينا، هذا اسمها عمومات. النبي قال رب قتيل بين الصفين، الله أعلم إيه بنيته، ليس لك إلا ما نويت، ولا صحيح؟ يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل يرى مكانه، يقاتل. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، اللي بقاتل حمية بقاتل شجاعة هذا شيء ثاني. وشوفنا قزمان هذا اللي قاتل وكذا، وبعدين ما شاء الله يعني يا رسول الله، وكان يجبن قبل هيك، كان يجبن يتهم بالجبن، ما أغنى أحد عنا ما أغنى قزمان اليوم. قال ماذا؟ قال قاتل قال هو في النار. الصحابة إيش كيف في النار؟ الرجل قال لهم هو في النار النبي وحي، هذا اختروا بتعرف. على فكرة ليس من الهدي أن تنعت كل من مات بأنه شهيد، شهادة لا يعرفه إلا الله، ما بتعرف، انتبه، نحن نعمل هذا سياسة عشان نرفع معنويات الناس ونكسب برضو إيه كذا ولك الشهداء ما بعرف. عمر قال إن شهداءكم بإذن لكثير، قال لهم ما شاء الله فرحانين أنتم. لا لا لا، شهيد يقاتل فقط لكي تكون كلمة الله العليا، ولا عنده أي مصلحة شخصية ولا دوافع أخرى، هذا هو الشهيد عند الله تبارك وتعالى. فقال لك يزيد إيش الكلام الفاتح تضحكوا على الناس بالطريقة هذه يا أخي؟ وإحنا شفنا حديث اللي بدأ فيه البخاري صحيحه، إنما الأعمال، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ومعنوش هذا مهاجر، مهاجر هجرة إلى الله ورسوله في الظاهر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحديث مهاجر أم قيس وهكذا. على الأمة أن تستيقظ لشغلة هذه، لا تخدع بالعمومات، لا تخدع. النبي قال في أهل البيعة، الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوك تحت الشجرة، رب الصحيح من هؤلاء أبو الغادي الجهني في المشهور الذي عليه كثير من علماء المحققين كالحافظ وغيره ابن حجر، وأبو الغادي الجهني في النار، الله قال لقد رضي، احنا نقول في النار. لماذا؟ لأن النبي قال قاتل عمار وسالبه في النار، من الذي قتله؟ أبو الغادي في النار، راحت عليه. ما تقول إيه؟ كل عموم يمكن إيش أن يخص منه أفراد، هذا الفقه، هذا الأصول الفقه. ما تضحكوا على الناس بالعمومات، تجيبك عمومات حديث آية ويضحك عليك فيها، ما في. أعمل كل الأدلة. على كل حال، فقال له هل لك من حاجة؟ قال ما ازددت عنك وعن أبيك إلا غنى. تخيل في شيء، وكأنه حاس أبيه أنه السم. هذا السم أحسن أسلوب كان لقتل الناس أيام معاوية، وبعد ذلك ورثه بنو العباس طبعا. فدخل أمير الجيش نفسه يزيد يعود أبا أيوب بده يشوف، خلص انتهى. قال له هل لك من حاجة؟ قال له ما ازددت عنك وعن أبيك إلا غنى. ليش هذا الإغلاط؟ طيب والمؤمن حين يكون في جهاد صح؟ ويجود بروحه، وفعلا مات في تلك الساعة، يجود بروحه، إيش بصير عند المؤمن؟ رقة، رقة، وبسامح حتى من ظلمه، وبسامح الناس كلها، وبستسمحهم وبستحلهم ويحللهم وخلاص. والله ما صحيح، والموت حلال المشاكل كما يقال. لا، أبو أيوب يتكلم بغضب. فهل شعر بالغدر؟ هل شعر بأنه دس له السم، أنه هذه ميتته مش طبيعية؟ ظل قلبه قاسي، قال له ما ازددت عنك وعن أبيك إلا غنى، عشان يقولوا الناس بالعكس يا أخي فيش تهمة. وحتى هو الأمير يزيد ابن راح زاره يا أخي، سمن وعسل، ما فيها، ما مات موت ربه مرض عادي، لأن الشبهات تدور حولهم. وكاد المرء أن يقول خذوني إن شئت أن تجعل قبري من مياه العدو فافعل، غيرك ما بديش منك شيء ولا من أبوك. هذا هو. على كل حال، في مسلم عن أسيد بن حضير أيها الإخوة، هذا بس عشان للعلم، قال إن رجلا قال للنبي يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم؟ قال له أما إنكم معشر الأنصار ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا في مسلم، وهذه القطعة أيضا والوصايا هذه في صحيح البخاري أيضا، القطعة الأخيرة هذه في صحيح البخاري، عشان تعرفوا إيش خلفية موضوع أبي أيوب وأول من صدقه. طيب، روى الخطيب البغدادي، الآن سوف ترون كيف جوع معاوية أهل المدينة، منع عطاؤهم عنهم 3 سنين. أهل المدينة اللي النبي دعا للأنصار ولأبناء الأنصار وذريات الأنصار، صح ولا؟ ووصانا بهم خيرا، ما في شيء فايد. هنشوف معاوية وأبناء معاوية وذرية بني عبد شمس ماذا فعلوا بالمدينة وقد أوصى بها رسول الله. استباحوها واستحلوها وأحدثوا فيها أعظم الأحداث. النبي قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني إيه أحدث حدثا؟ قتل، قطع، اغتصب، الأحداث بسموها، اعتدى على الناس والعياذ بالله، هذا العظائم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مدينة رسول الله حرم، هذه زي مكة حرم، من عير الثور حرم، حرم الله، قال الله حرم مكة، قال وأنا أحرم المدينة، والمدينة من عير إلى ثور حرم. النبي قال ما تستحل فيها شيء مما حرمه الله. ابن معاوية وهناك ما يترضى عنه إلى اليوم، وخلافته بحق وبيعته بحق، والحرة ما كانتش كمان في معظم السفهاء، قال لك الحرة لم تكن، مثل الذين أنكروا الجمل وصفين، في ناس أنكروا معك الجمل وقال لك ما فيش حاجة اسمه الجمل وصفين، ما فيش منه، أنكروا بالكامل. ابن حزم أنكر كثيرا من وقائع الجمل وصفين، قال في جمل وصفين بس أكثر وقائع غير صحيحة، وفي ناس أنكروا وقوع الجمل وصفين من أصله، مش قادر يصدق أن الصحابة غلطوا هذه الغلطات، غلطوا هذه الغلطات، مش ممكن عائشة طلعت غلطتي. يا أخي أنت تكذب الرسول، ما هو الرسول قال في واحد من أمهات المؤمنين سوف تنبحه كلاب الحوأب، ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب. في الواقع يا عائشة احذري أن تكونيها، اصحي. أبو بكر بن عربي ما شاء الله بصدر مفتوح قال لك هذا الحديث غير موجود وليس يعرف، كذب هذا ما فيه. عجيب، الحديث هذا مروي بأسانيد صحيحة جدا جدا، تخيل، رواه أحمد ورواه الحاكم ورواه كثيرون، صححه الألباني صور قال صحيح جدا وجاب تخريجه وأسانيد، ما يمكن. والحافظ بن حجر صححه، والذهبي صححه، والشيخ ابن كثير صححه، ما في الأئمة صححوه، حديث معروف. وهذا اللي حصل، بدهم يفهموا الحقائق، لازم نكذب حتى الرسول، نرد حديثه عشان تطلع الصورة الوردية تبقى لنا كما هي. لماذا يا أخي؟ هل الصحابة أنبياء؟ هل هم معصومون؟ رضي الله عنهم ولكن بشر لهم أخطاء، أسهل علينا أن نعترف بأنهم بشر غير معصومون، نعترف بأخطائهم لكي تنقى نفوسنا ونفهم إيش اللي حصل. بتفهمهم معصومين أنت أنهم معصومون، وبعدين أنا أقرأ لحالي وأشوف أسانيد صحيحة أنهم فعلوا كذا وكذا كذا، ممكن الشاب الصغير يلحد في الدين ويقول لك هذا الدين كله كذب، صح ولا لا؟ وممكن يكفر ويقول لك إذا هذول تلاميذ محمد وأمهات المؤمنين هيك ساووا، إذا هذا الدين كله كذب في كذب. أنت أعطيته صورة إيش؟ مثالية تماما. هذول زي النبي كلهم كانوا ما شاء الله عليهم، هذول ما شاء الله وما يحبوش الدنيا ما عندهمش أموال وزهدين وفقراء وهيك ما شاء الله كلهم مثل الرسول. بعدين يقرأ هو في ألف كتاب وألف كتاب وألف سند وألف حديث صحيح يلاقي كله غلط، يقول لك لا ما الدين كذب، كلهم منافقين، حتى الصحابة يكفر بالدين كله، وأنت السبب بهذا العبط والأسلوب السخيف هذا، الله ما كلفك بهيك ولا القرآن. وهذه خطبة امبارح، وعلى فكرة سيأتيك عبيط ويقول لك يا عدنان إيش هدفك من تلاوة الآيات؟ حتى الآيات حيحتجوا عليها، مش هيعجبهم، ليش جبت الآيات هذه كلها اللي فيها عتب على الصحابة وتثريب في سياق واحد في أول خطبة؟ لماذا؟ ما قصدك؟ ما قصدي؟ يا أخي القرآن هذا قرآن، وأنا قلت لك إيش قصدي؟ قصدي أفهمك أن القرآن يقول لك لا تتعاطى مع الصحابة على أنهم معصومون، ليسوا معصومين وعندهم أخطاء مختلفة وهم طبقات شتى وأنحاء، افهم. قال لك لا، على كل حال هذا حدث وانتهى. أنا بقول له أنت لم تفهم ولم تجب عن سؤال واحد، طب لما آثر الله أن يخلد هذه الأحداث في آيات قرآنية؟ كان بيقدر ربنا بكل بساطة لما الصحابة يغلطوا في أحد في حنين في أي شيء في الإفك حادث الإفك، يوحي لمحمد عليه السلام يا خيرتي يا عبدي يا حبيبي قل لأصحابك كذا كذا كذا كذا كذا وأنا مش راضي كذا، ويجي النبي يجمعهم يا جماعة ما بصح هيك، عيب اللي سويتوه هذا، وجبريل بيقول لي كذا كذا كذا ولازم تتوبوا والمتابش له عذاب عظيم وكذا، ولا ينزل فيها ماذا؟ قرآن، يكون الله إيش أخفى هذا الطابق وستر كل شيء وانتهينا. الله لم يفعل هذا، صح؟ الله ماذا فعل؟ أنزل قرآنا. السؤال لماذا؟ علشان قلنا طريقتكم في التعامل هذه غلط، كل أسلوبكم هذا غلط، القرآن بغلطنا مش أنا لسه والعلماء، القرآن بيقول لك كل طريقتكم هذه عبط وغلط يا جماعة، أنا خلدت هذه الأشياء عشان تتعلموا، ولما تعيدوا قراءة التاريخ وتفهموا الحقبة التأسيسية تفهموها على أساس قرآني، وما تفكروش أن الصحابة كلهم معصومون ومنزهون ولا يخطئون، وبالتالي الذي أخطأ فيهم لابد أن نقول إنه أخطأ رضي الله عنه وغفر الله له ولنا من ورائه غفر، أخطأ، الأمور تهدى، النفوس تهدى، صح ولا لا؟ نجي بالفم المليان نقول عائشة أخطأت بلا شك، خروجها خطأ خطأ، الألباني وهو شيخ سلفي في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول وبلا شك الذي أقطع به أن خروج عائشة خطأ، قال أقطع به يقين عندي خطأ، قال لي أكثر من سبب، مش هذا قال موضوع تفصيلها بس ما في كلام، قال هذا كلام معقول، رجل عاقل وهو شيخ سلفي محدث، قال لي خطأ ما في كلام، تقولي لا لم تخطئ وأرادت أن تصلح، تصلح يا جماعة أرادت أن تصلح، لكن نبحتها كلاب إيش الحوأب، والحديث صحيح جدا يقول ألباني نبحتها في بعض الروايات ثلاث ليالي مش بس ساعة تنبح تنبح لي. فقالت ما هذا الماء اللي احنا عليه المكان؟ قالوا الحوأب، الحوأب؟ قالت والله ما أظن إلا أنني هي اللي النبي حذر، وما أراني إلا راجعة، أرجعوني. وقعت في الفتنة للأسف. أجاه عبد الله بن الزبير وغيره وشهدوا لها ولا أم كذا أم الصحيح. في بعض الروايات ذكرها من كثير أنها مش الحوأب، وفي روايات أخرى ويغلب بعض ظنها أصح أنه لا هو الحوأب، ولكن ليش ترجعي؟ روى الزبير نفسه عاد قال حوالي رسول الله أنه ولا لا لماذا ترجعين؟ على كل حال أنت إيه يعني استحضنية إصلاح، ولعل الله لعلك تقدمين هناك، ولعل الله أن يصلح بك بين إيه المسلمين. هذا ما حصلش. ولما وصلوا غالي أول شيء صار بعد إيه فترة وجيزة جدا الجمل الصغرى. الجمل جملين، الجمل جمالان، الجمل الصغرى والجمل إيه الكبرى. الجمل الصغرى الإمام علي ما كانش لسه موجود، ما كانش موجود إيه في نواحي البصرة، كان بعيدا. وأجهم غالي وبعدين إيه اصطلح مع مين؟ مع عامل علي على البصرة سهيل بن حنيف هذا. وبعدين اختلفوا معه بعد كم من يوم، نكثوا العهد، نكثوه معاه وراحوا قتلوا حراسه قتل موت سيلا دم، قتلوهم وهو أخذوه هو صحابي ونتفوا لحيته وأرهقوه ضربا وكادوا يقتلونه، لكن تركوه. لماذا؟ لما أن أخاه والي أيضا لعلي على المدينة، فخافوا إيه أن يثأر من أهلهم وقرباتهم يذبحهم غزي ما ذبح أخوه، فيعني يقال إيه سكتوا عنه خايفين هيك غدر وسيلت الدم. أي جماعة عائشة وجماعة طلحة والزبير قبل ما تصير حرب الجمل لسه، هذا اسمها الجمل إيه الصغرى، يعني شيء مؤلم جدا جدا ومصارع للدم وهتك الناس. طيب احنا لماذا؟ ليش؟ فخطأ، خطأ هذا نقول خطأ. لذلك يقول الذهبي وقد ندمت عائشة رضوان الله عليها ندامة أكيدة. أنا بالنسبة لي تقول لي أنه مغفورة في الجنة، أنا أقول لك أمرها إلى الله رضي الله عنها، ما تتحكمش فيما عند الله لا أنت ولا غيرك، أمرها إلى الله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لكل من أخطأ في هذه الأمة وانتهينا خلاص، خاصة الناس العظام أزواج الرسول. عارف هذا المنطق ممكن يقبله أخوك الشيعي، يقول لك هيك أقبل، تقول لي غلطت وخروجها غلط في غلط ومقطوع به كما قال الألباني، مقطوع بخطأ خروجها، هذا كلام مقطوع به ما تناقش فيه، ما تتفلسفش زي ابن العربي وحب دي الخطيب والكلام الفارغ هذا، ما تتفلسف، خطأ خطأ. ولكن لأنها زوجة الرسول وأم المؤمنين رضوان الله عليها، والمرأة يعني سبحان الله يا أخي لها مش سوابق وبس، ولها لواحق، سيدة كثيرة العبادة كانت أم عائشة، كثيرة الصدقات، مشهورة يا أخي كريمة، كرم عجيب جدا جدا، فهذه أعمال إن شاء الله تكون ماحية، ليش لا يا أخي؟ وزوجة الرسول، وإذا الرسول يعني شفاعته تنالي وتنالك، ألا تنال أم المؤمنين؟ فكف عنها واحترم نفسك وارجع. عمار بن ياسر لما بعثه إيه الإمام علي عليه السلام وبعث الحسن ابنه، بعثه لكي إيش يعني يحفز الناس لما تصير حرب قبل الجمل، هذا قبل الجمل جاء عمار وإيش قال لهم؟ والحديث في البخاري، قال لهم والله إنها لزوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذه عائشة جاية تحاربنا؟ زوجة نبيكم هذه مش مرأة عادية، هذه أم المؤمنين. والله قال لهم إنها لزوجته في الدنيا والآخرة. شوف الوعي عمار والإنصاف والفهم والتوازن، مش الأعصاب تفرط وخلاص ويبدأ إيه يحرر على أم المؤمنين نفسها أو يسبها، حاشا لله. ولكن قال لهم ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم هل تتبعونه أو إياها. هذا الفقه، هذا الفقه، ابتلاء يا أخي، صار ابتلاء، ابتلاء لن أتبعها، وهي أمي لن أتبعها لأن على باطل، هنا مبطلة، عائشة كانت مخطئة، لن أتبعها وأترضى عليها. والإمام علي عليه السلام يعني شوف أنت قديش عقر حول جملها، أرواح كثيرة ماتوا حول الجمل هذا، الجمل الفظيع هذا، معك الجمل. فالإمام علي في الأخير قال ما فيش فايدة، أعقر الجمل هذا، اقطع قائمه عشان إيه كذا. وبعدين أكرمها وأنزلها منزلا كريما، أمه علي يعرف أنها أمه جاءت تحاربه وتطلب أمه، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر، قال له بتخذها في زمر من النساء معززة مكرمة زوجة رسول الله. هذه يا أخي الشيعي احترم نفسك، تقول لي عائشة في النار وتسبه وتطعنه وتلعنه، اتق الله، موضوع خطير هذا. لكن برضو يا أخي ما تكلف الشيعي أنت هذا أكثر ما يحتمله العقل الإنساني، وتيجي إيه تعاكس الحقائق والضرورات وتطلعها ما غلطتش، ومن أول هي كله صح فصح وظلوا واجتهدت فأخطأت مش هيك المنطق. المنطق لابد أن يكون بعدل وبحق بصراحة، لكن نحن أهل السنة لم نتربى هذه العقلية. لدينا يا أخي مش عارف إيه، ما استعداد أن نطعن في أحاديث نبوية صحيحة، وكما قلت لكم أن نسكت النبي نقول له خلص اسكت هذا كلامك مش مناسب، القرآن حتى لماذا تتلون هذه الآيات مش مناسب في هذا المقام، رجعوها شوية من أجل نحفظ ماذا كرامة الصحابة حتى في منزلة معاوية يكون. مش معقول يا أخي، مش معقول، مش معقول. أنا أشوف منطق الذي أدين به الله، وهذا الكلام حقولها حقول يمكن يكفرون بها، بس أنا بقولها هذه تخص إيماني أنا، تخص مصير عند الله. أنا الذي أدين به ربي تبارك وتعالى والله العظيم أقوله بفم مليان وضرس قاطع، والله لست أفضل أن يكون الله تبارك وتعالى أنعم علي وشرفني أني أخدم أعتاب رسول الله والأرض اللي بمشي عليها 20 سنة صاحبا له، على أن أبوء في آخر حياتي بدم مسلم واحد ظلما أني أقتل واحد مسلم هيك. والله أبدا لا، هذا لا أفضل ولا أثره. أفضل أني أكون الصعلوك عدنان بعيش في القرن 15 الهجري اليوم تعبان وألقى الله دون أن أسفك دما حراما أو أفتي بدم حرام واحد، أحسن لي عند الله. وعارف أنه إيه حيكون إن شاء الله رحمة الله واسعة بإذن الله تعالى، رحمة ربي واسعة إن شاء الله للموحدين، بس تكون صحابي. وانت شوف حديث محلم بن جثامة اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا، 3 مرات النبي يدعو، غير الصحابي وأصحابي روح اذبحوا الناس عادي أنتوا أصحاب على الجنة. هذا منطق أنتوا ألفتوه، هذا منطق بني أمية، منطق الذين تسببوا في قتل 70,000 من الناس. كيف بدوا بيضوا إيش صحائفهم؟ وضعوا الأفكار وأحاديث والصحابي وإيش ما عمل وفي الجنة ومئة في المئة وإياك ومقطوع له بالجنة، أكذيب وكلمات سخيفة جدا لا تنطوي على مسلم عاقل يا جماعة، لا تنطوي على مسلم عاقل. والأحاديث النبوية ضدها تماما. سمرة بن جندب يقتل في 6 أشهر 8,000 وبعضهم القراء والعباد. يا سمرة 8,000 أكيد بعضهم مظلومين، أكيد بعضهم كذا بشبهة. قال لو قتلت إليهم مثلهم أو مثليهم ما طرف لي جفن ولا بهتم عادي. قال يؤتى بالرجل متهم بشيء مسكين يجيبوه اقتلوه، لا في تحقيق لا في فتح ديوان اقتلوه. فأحد أعوانه استخاف، أنا هسه تكون الخطبة المقبلة مع توثيقي، مخيف هذا، إيش هالمسلك هذا المخيف الدموي، كيف تقتل هكذا من غير تحقيق؟ قال له هو يعني واحد من أمرين، إن كان بريئا عجلنا به لرحمة الله أحسن له، قتلنا بروح على الجنة إن شاء الله بنبسط في الجنة بريء ما هو، وإن كان مجرما أخذناه بذنبه السلام عليكم. هتلر هذا منطق هتلر. وقال لك صحابي قطع الله لسانك يا عدنان إبراهيم، صحابي هذا سمرة بن جندب يا حبيبي، ادعي ادعو ربك أن يحشرك الله مع سمرة يا حبيبي. يا بابا أي دين تؤلفون أنتم؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه تركة محمد؟ تسويق قتل الألوف من الناس والناس هكذا من غير تحقيق وتقول لي ما هذا؟ بالله يا إخواني بالله، هل أبنائكم يقبلون هذا؟ أبنائكم الصغار تقول إحنا في عنا دين وعنا طبقة هيك كلاس اسمه الصحابة، الله فهمنا والنبي فهمنا أنه الصحابة هذا قتل عربد موت أخذ سرق في الجنة، وإياك تتكلم عليه كلمة وحاولك بابا هذا الدين لا أريده، هذا الدين عبط لا أريده، أنا كفرت بدينك هذا، حنكفر الناس. أنا برجع بقول انتبهوا، كلمات كثيرة بقولها سبحان الله تأتي أشياء تصدقها، بالطريقة هذه سنساهم في جعل الناس ينسلخون من دين الله، لأنه هذا الدين مش أخلاقي. بس أنا أقول لكم دين مش أخلاقي. ألبرت شفايتسر فيلسوف الإنسان العظيم الألماني، هذا طبيب والفيلسوف والأديب والموسيقار اللي ترك الدنيا كلها في ألمانيا وعاش معظم حياته في أفريقيا يطبب الغلاب والمساكين، رجل كتب يقول هذا، كتب يقول أنا أتنبأ أن الأديان التي ستستحوذ على الدنيا على البشرية في العصور المقبلة هي الأديان الأخلاقية. البشر سوف تأتيهم حقبة بدينا فيها لن يعنيهم هذول أنا ديني مؤيد بالأدلة، أنا حاول خرجيني الأخلاقية في دينك، هل دينك أكثر رحمة أكثر تسامحا أكثر انفتاحا أكثر محبة أكثر نفعا أكثر دعما للحضارة للتقدم؟ أهلا وسهلا. لا ديني مش هيك، بس أنا ديني في قتل وفي تكفير وفي ردة وفي قطع وفي مع السلامة لا نريده. انتبهوا. على كل حال في الأخير لا يصح إلا الصحيح، الله يعيننا على الحرب المنخوض احنا هذه وعلى الشغلات هذه على المشوار هذا الصعب جدا جدا. في الأخير أنا متأكد ثقتي عظيم بفضل الله والدليل على ذلك في الأمة، في هذه الأمة المحمدية، في الشباب والشابات والله العظيم واضح جدا سينحازون إلى الدين الحق، الدين القيم الأخلاقي، دين محمد، دين رب العالمين، مش دين أمية وعبد شمس. هتشوفوا إحنا مهمتنا أن نساهم في استنقاذ الإسلام الحقيقي من براثن الإسلام الأموي. أيوة لازم نرجع الاعتبار للإسلام المحمدي، الإسلام المحمدي ضايع، سمعتموني أصرخ من سنين ودائما أقول لو بعث محمد لقال إيش؟ أرجعوا لي ديني، أنا هذا كان شعاري، عارف أنا، فعندي إحساس عميق يا أخي ليس هذا الدين الذي تركه محمد، مش هيك، لن يعترف به النبي، لن يقره. يقول أرجعوا لي ديني، أين ديني؟ شو يحول سنة وزيدية وباضية وتكفير وطا طا، إيش هذا؟ أي دين هذا؟ هيقول عرضوا عليه كتابا في العقيدة. كتاب رسول ما يكفيش، مجلدات، لأنه لازم. كيف مجلدات؟ أنا كنت أعلم الناس ولهم في خمس دقائق الدين يسلمون، خمس دقائق كيف؟ لا يا رسول الله، في عنا أشعرية، ماتردية، زيدية، إثنى عشرية، في عنا كتب المعتزلة، في عنا كتب كذا، في كتب جماعة التكفير والهجرة اليوم كذا، مجلدات. عبد الجبار شو مجلد عنده تقران عليك يا رسول الله عشان تعرف كيف يفكر المعتزلة. الأشاعرة ألوف الصفحات، الشيعة أكثر منا، الزيدية. هيقول ما هذا؟ يقول هذا عقيدة بس عشان نعرف كيف نسلم ما نصيرش كفار. هيقول ما مش ممكن النبي يعترف بهذا، مش ممكن. أنا حليت هذه المسألة اللي هي كلها مسألة غريبة وعجيبة يا جماعة، حليت بآيات من كتاب الله في خطبة مرة والله العظيم، وهذا أنا حل أقسم بالله مقتنع به، لذلك أنا متسامح. لا يمكن أكفر أخي الشيعي ولا الزيدي ولا الإباضي ولا المعتزلي، لا أكفر أحدا من هؤلاء أبدا، أكفر الذي كفر القرآن بشكل واضح هيك، هذا هو، غيرك ما بنكفر بالاجتهادات هذه العجيبة جدا. إيش هو الحل البسيط؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا وفرق ربنا ربنا ربنا ربنا. إيش قال الله في صحيح مسلم عن ابن عباس؟ قد فعلت قد فعلت قد فعلت، انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. أنت لو تستفسر القرآن تقول له يا قرآن يا كلام ربي الأجل الأعز الأكرم، قل لي ما هو الطريق إلى الجنة وأقصر طريق، وبكلمات قصار والكلام كله إيه فصيح وقصير وجليل وعزيز ومطهر حتى نوحد بالأمة. هقول لك أما قرأت كتابي وأما بلغك حديث نبي الصحيح من رواية ابن عباس في صحيح مسلم، وأخبرت أنا قد فعلت قد فعلت قد فعلت. من هؤلاء الناجون الذين أعلنوا أيها الإخوة إعلاناً ظاهرياً يواطئ ما في إيه؟ ما كانوا القلوب، أنهم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما إيه في سورة النساء وبس. الله قال قد فعلت، وطبعاً ضموا إلى ذلك إلى أعمال الصالحة، ولم يأتوا الموبقات اللي حيحاسبوا. الله خلاص غفر لهم، نصرهم إن شاء الله، تقبلهم، انتهينا يا جماعة. لا، حيدخل لك 15,000 كتاب عشان تعرف الدين. على كل حال نأتي الآن إلى تجويع معاوية إلى أهل المدينة، كيف جوعهم؟ روى الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر في تاريخ بغداد يقول: انصرف ثابت ابن قيس إلى منزله فوجد الأنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدون أن يكتبوا إلى معاوية في حقوقهم أول ما استخلف. وش الأول هذا؟ 3 سنين. وذاك أنه حبسهم 2 أو 3 سنوات لم يعطهم شيئا. جوعهم، سياسة تجويع، مثل طواغيط العرب اليوم. ألا شوف الثورة المشتعلة في سوريا؟ يقطعوا الكهرباء كل يوم 3-4 ساعات، لازم يشغلوك شغلة ثانية، لازم في مفكر. وطول حياتهم قبل هيك النظام السوري غير النظام السوري، جمعيات تعاونية وتروح تقف، زمان كان عشان تأخذ بندورة وخبز وكذا، شيء كان مجتمع شيوعي، لازم يشغلوك بهموم العيش اليومية كذا عشان تفكش إنك تتمرد الثور. رهيبين. وعلى فكرة أنا أعطيكم شغلة، خطبة أمس كان المفروض تكون عن موضوع هذا، فروحت قدمت مقدمات وصارت خطبة ثانية. بصراحة خطبة أمس أنا محتشد أن أتكلم عن الفتنة، كنت أتكلم هي الفتنة أكبر فتنة، مصطلح الفتنة نفسه أكبر فتنة عندي، صار أكبر المصطلح نفسه، فتنة، فتن الأمة. أعظم فتنة تفتن بها الأمة في نظري شيئان: الظلم والاستبداد السياسي والجهالة التجهيل، شغلتين هذول أعظم الفتن. وفي قاموس الظلمة وفقهاء السلطان يا إخواني عبر العصور من 1400 سنة تتعرض للسلطان، تنازع السلطان، تحرض على السلطان، تنتقد السلطان، فتنة فتنة، بتعمل فتنة أنت قاعد، اصحى، بتحاول تفهم إيش صار بين الصحابة، إيش المصارش، مين المحق، مين المبطل، ليش بنو أمية أجوا، ليش علي راح، وهذول تحدد، فتنة، ممنوع تفتح الملف هذا، فتنة يا أخي. ضمننا شيئين معناها بمصطلح واحد، ضربنا إيه عصافير كثيرة بحجر واحد، حجر الفتنة. ضمننا ألا نعتد على السلطان وأن نشرع استبداده إلى أبد الآبدين، وضمننا ألا نفهم كيف جاء هذا الاستبداد إلى أبد الآبدين بمصطلح اسمه إيه؟ الفتنة. كان هذه خطوة سبحان الله، بس عشان أنا أدخل فيها كنت لازم أقدم مقدمات عن وعي التاريخ ودورتها، فصارت خطبة ثانية وإن شاء الله بعدين نكمل الخطبة الأصلية. فيقول لك فتنة فتنة، هل فتنة على لسان رسول الله؟ تعرفون أعظم الفتن، أعظم الفتن فتنة أن يقبض العلماء فيتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء ماذا؟ جهالا، فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون. النبي قال أعظم فتنة، لأن هي فتنة ماذا؟ التجهيل، فتنة الجهالة. هذه الفتنة ما تقولوا فتنة أننا نحاول أن نفهم وأن ندرس وأن نقرأ وأن نحاكم وأن نستخدم عقلنا، أنتم الفتنة والله العظيم، وأنتم تستبقون الفتنة. وبدليل أنا أقول لكم، تعال خلي الدنيا كلها وأمريكا والصليبية والصهيونية تقنعنا الآن وتقنع أحبابنا واللي مقتنعين بالفكر هذا أن نكفر إخواننا المسلمين، يلا نكفر المسلمين أيا كانوا، وهابية، صوفية، أشعرية، ماتريدية، شيعية، زيدية، مستحيل نعطي فتاوى بالتكفير والذبح والقتل، يستحيل يستحيل، لا يمكن. نحن نعرف أن هذا طريق جهنم، وواضح أنه إلى جهنم من أقصر طريق على اليسار، لا نفعل هذا أبدا، لأننا نفهم وفهمين إيش اللي بصير. عندك طائفة المسلمين مستعد يكفر لك الشيعي مباشرة إذا قال عائشة مخطئة في خروجها وهذا خطأ كبير ولا يجوز، كفر يطعن في المؤمنين والله قال كذا، عنده بالتكفير من أسهل ما يكون، شيء جنوني. أنا تكلمت كلمتين لسه عن معاوية، تبعهم الطاغي هذا ليس قصده معاوية، قصد عمر، عمر أنا قصد عمر، لو قصد لك لصرحت به، أنا ما بخشى إلا الله عز وجل، ما يهمني ولا أرى اعتبار لهؤلاء بالذات، لا أرى اعتبار لهم، أحكي ما حكيت أنا ولا قصدي يا كذبة يا كذبة، لا قصد عمر، قصده نعرف قصده، عنده تعرف قلبي باشا أنتم حتى صلاحيات الله. لذلك على فكرة هم يتساهلون جدا في التكفير، لأنه هو عنده نوع من صلاحيات الرب، بحس حاله عارف الحقائق، هو عارف باطنك وإنك فعلا كافر وحلال الدم، فيعطي فكرة فتوى إيه مغتبطا بها. الله أكبر يا أخي، شيء مخيف هذا، هذا الشيء المخيف، هذا هو يعني سرطان الأديان، هذا السرطان الذي يقتل أي دين ويحوله إلى لعنة على أهله وعلى إيه غير أهله، تخيل فتنة. فالجهل فتنة، والاستبداد فتنة يا جماعة، الظلم فتنة، إكراه الناس فتنة. لو تجيب لي أشهر آية في كتاب الله في الفتنة، يعرفها الصغير قبل الكبير، إيش هي؟ وقاتلوهم حتى، لا لا مش هذه، أشهر آية والفتنة أكبر إيه؟ والفتنة أشد من القتل، الكل يعرف، يقول لك الفتنة أشد من القتل يا أخي، الفتنة أشد من القتل. الحديث، السؤال، ما هي الفتنة التي هي أشد من القتل؟ الإكراه، الضغط، تضغط علي بالتعذيب وبالتجويع وبالتخويف وبغسيل الدماء حتى أترك ديني واعتقادي وأرجع لكفرك. بعضهم فسر قال لك إيه الفتنة هنا؟ الشرك. لا مش الشرك، مش الشرك، هذا تفسير بإيه؟ باللازم، لأنه لازم الإكراه والخضوع له الشرك، أنك تعترف بالشرك. لا، الله ذكر الفتنة، ولذلك شفت اليوم في حديث مسروق غير مسروق قال أخاف أن يفتنني. ما معنى يفتنني؟ يعذبني، يكرهني، يحطني تحت السوط، تحت كذا، أفتن، هذا هي. فالفتنة أشد من القتل، معناها فتنة ماذا؟ التنكير والتعذيب علشان تترك دين محمد عليه السلام وترجع إلى الكفر والشرك، هذه فتنة، صح؟ معناها الإكراه هو الفتنة. والسؤال، من الذين يمارسون الإكراه في الأمة؟ الظلمة، الحكام الظلمة، الطواغيت، المستبدون. إذن إذا أردنا أن نعدل الأوضاع وأن نرى الأمور كما هي، أعظم فتنة تتمثل في ماذا يا إخواني؟ في الإكراه والظلم وتعذيب الناس، هذه يتولها مين؟ الحكام الظلمة والطغمة والزبانية والجلاوزة. والفتنة الثانية الجهل والتجهيل، الجهل لأنه لا تحلم أن الأمة تثور على ظالم أو تنتصف لنفسها منه وهي أمة إيه؟ جاهلة أبدا. لابد أن يكون في قدر من ماذا؟ من الوعي، قدر إيه؟ من الوعي. هذا الوعي هو الذي يبدأ به الثائر أولى خطواته في الاعتراض على الظلم، في شجب الظلم. لا قال لك لا، الكلام في السلطان فتنة، ومحاولة الفهم والدرس فتنة، هذا فتنة هذا فتنة، كل شيء عنده فتنة. فصارت الفتنة، أنا أقول لكم يعني كمصطلح، صار مصطلح الفتنة من أعظم إيه؟ الفتنة والله العظيم. فتنوا به الأمة، ما عادت تفهم طريقها، ما عادت تفهم كيف تفهم المصطلح فتنة. خلصنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.